هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرتم بارك الله فيك أن المذهب لا يزاد فوق عشرة. نعم. قلتم وصلنا إلى الزاد. نعم. وفي ذهني حديث. نعم. أسألكم عن صحته. طيب. أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعزيز فوق عشرة. لا ما قال هذا. قال لا يحد فوق عشر، لا يوجد فوق عشر دلالات إلا في حد من حدود الله. هذا هو. نعم. وهو صحيح. وكيف إذا وكلها سيأتي في كلام المؤلف الحدود والتعزيرات، لكن الحديث مختلف في معنى إلا في حد. هل المراد إلا في المعصية؟ لأن المعاصي حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. وأن المراد بهذا الحديث أن تعذره على سوء معاملة معك أو سوء أدب في البيت، مثل أن تقول للولد يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلد فيما دون العشر. أما في معصية من المعاصي فإن المقصود التأديب والتهذيب ولو بما فوق العشر. هذا الجواب هو صحيح. نعم. تقدم حديث عمر بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بي الواجب يحل عرضه وعصوبته. نعم. وهل شرحت الحديث؟ هو الشيخ شرح قال البي المطلق والواجب القادر على الوفاء، يعني أنه إذا مانع المدين ولم يوفي فإن ذلك يحل عرضه وعقوبته. العرض قال العلماء هو الشكاية، أن تذهب مثلا إلى الأمير وتقول فلان ما طلب، والعقوبة الحبس ثم الضرب. نعم. وما أخذ ولاة الأموال كم؟ نعم. وما أخذ ولاة الأموال، الأخ محمد عنده اختلاف. وما أخذ العمال وغيره. طيب إذن يجي كم نسخة عندك؟ العمال ولاة الأموال، وما أخذ عمال الأموال ولا العمال؟ وما أخذ العمال وغيره. الضمير بعد وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأز يقال له ابن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأز يقال له ابن اللتبية على اللتبية. عندي بالتشديد. تشديد الياء. اللتبية. يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه. فينظر أيهدى إليه أم المسؤول خالد

أنه لا يجوز أن يقبل المدرس هدية من الطالب ولا أن يحاذيه؟ إن كان يدرس فعلا فهو عام، وإن كان لا يدرس ولكنه في مدرسة فلا بأس. أما إذا كان يدرس فلا شك أن الهدية توجب أن الشخص المعلم يحاذي. نعم نعم. لا بعد التخرج وإعطاء الشهادة ما في إشكال. نعم. وجاء وقت السؤال. إيه نعم. ها؟ وجاء وقت السؤال. ما قرينا لا. فطرين. نعم. الشيخ لا لا هذا شيء آخر. إذا كان ممن يهاديه قبل ولادته أو بمناسبة أو غير مناسبة فلا بأس. بعد الولاية إنه ليس له علاقة بالعمل، معنى حتى نصرت العمل هم على علاقة. لا ما مدام له ولاية على عمل على هذا الرجل. لابد أن يكون له ولاية على هذا الرجل. نعم. ثلاثة. لا باقي واحد. اثنين شاهد. قال الرجل إذا كان الولاية الشباب أراد أن يستجد قلب هذا الطالب ويريد الهدية أكبر منها. اي والهذه الله لا باس ان شاء الله. يعني مثلا لو قال اخشى ان رددتها ان الطالب لا يفهم الامر، حتى لو قلت ان هذه هديه ولا تجوز ما هو فاهم ويقع في قلبي شيء وقال انا اخذها منه تساوي خمسه وارد عليه ما يساوي عشره مثلا، فارجو ان لا يكون هذا الباس. نعم. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما أقول شاطر من العمال من له فضل ودين ولا يتهم، فكيف من لا فضل له ولا دين ولا يتهم؟ نعم. كل هذا لأنه رضي الله عنه يقول إن الناس سيعطونكم ويحابونكم لأنكم عمال، فلا بد أن نأخذ نصف ما عندكم من المال. ولكن لا شك أن عمر رضي الله عنه لن يأخذ الأموال السابقة على تولي العمل، لأن هذه أخذوها من قبل. فلو فرض أن هذا الرجل عنده 100,000 قبل أن يكون عاملا، ثم لما كان عاملا حصل على 50,000، فما الذي يشاطر عمر؟ 50 هذا هو المقطوع به. نعم. الرئيس إذا أراد أن يتولى أحصيت ثروته، ثم بعد ذلك لا يسمح له الدستور أن يأخذ ما أهدي إليه إذا كان يزيد على $30، وأما ما كان ينقص على $30 فالرئيس ممكن أن يأخذ، وأما ما زاد فإنه يرد من كل واحد من 10 فإنه يرد الخزينة الشهر، يرد الخزينة الدولة. على كل حال لا شك أن الكفار أخذوا من أخلاق الإسلام وعدالة الإسلام الشيء الكثير وانتفعوه لا شك. فلما لو طبق هذا عندنا الآن كان فيه فائدة كبيرة. الآن تروح أنهار عند بعض الكبرى، أنهار من الأموال. نعم. تسقط في هذه البلوعات والله ما يدري وشو. فلو أنه استعمل هذا الشيء، وإذا كان أحد من الناس أخذ رشوة صار مضربا مثلا في النكال لكان هذا خير كثير. يعني الآن في بعض البلاد صراحة يقول أنا ما يمكن أمشي معاملتك التي يجب علي أن أمشيها إلا إيش؟ إلا بشيء.

لا لا تعمل إلى الآن ما رد على سنة يجوز هدية، لكن مش الفارق من تدريس مادة لا تزيد درجاته ولا يرسب بها. يعني فيها الآن بعض البلاد يدرس المواد الدينية ولا يرسب فيها ولا تضاف إلى درجاته. موجود؟ الله أقول أنت ملزم يا محمد. ثلاث نقاط، الثالثة أن يرد له الهدية فضل منها كما قال الأخ شرف. أين؟ طيب. طيب. نعم. يا ما كمان. الحمد لله. لغيره. صح. ها. ها. كيف؟ يشتري منه؟ اي نعم. اشترى عمر اشترى كتبا من جزار ثم تخاصم جزار مع رجل اخر ثم ذهب الرجل الاخر يشتكي الجزار وقال افصل بيننا كما فصلنا كما فقد للرجل كما يفصل بين الكتف يعني كما يفصل بين الكتف والشاة هو الجزار الذي قال قال لعمر وهو يشتري منه ما يعلم ما يعلم قد يموت الطالب وقد يموت الأستاذ وقد لا يعقد معه عقد كان يحتاج إليه ما لا نعم ثلاثة خذ ثلاثة كما لا سقط عليك فضل طيب اقرأ وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة أو مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت فرزأه عليها طيب عندنا أصحاب رزأه بدل فأهدى له لا هي عندك أنت رزأه ما عندي رزأه من رد عن مسلم مظلمة نعم شبابه. فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا إيه. إذن خلينا نسخة لأن تبين مش معنى رزأه رزأه حط نسخة فأهدى له عندكم فرزأه فأهدى له لا

أقرأ يا شيخ؟ نعم لا تترك ما لنا ما يدث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، صفحة 55: فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم. فإن التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. حتى لو كان الوالي ولي الأمر فاسقا أو ظالما لكنه أمر بالجهاد فلنخرج للجهاد، أمر بإقامة الحدود نقيم الحدود، ولا نقول إننا لا نقيم الحدود في ولاية إمام فاسق، وكذلك استيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي أن نقوم به ونتعاون عليه. ويقول رحمه الله إن هذا في الحقيقة جبن وفشل وليس بورع. الإعانة على الحق حق، ولو كان الذي تعينه فاسقا أو فاجرا. نعم. والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو رفض مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم إذا هذا صحيح، الإعانة على دم معصوم مثل أن يأمرك ولي الأمر بقتل إنسان معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب، فهذا حرمه الله ورسوله، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن يبقى النظر في أمر ولي الأمر في واحد من هذه الأمور أو ما أشبهها. هل الأصل وجوب طاعته أو في تفصيل أو الأصل ظلمه وأن هذه أموال معصومة وأنفس معصومة فلا نقدم إلا إذا تيقنا أنه مصيب؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن نعلم أن ولي الأمر محق، فإذا علمنا أن ولي الأمر محق مثل أن يأمرنا بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا، فنحن فيجب علينا إيش؟ إنفاذ أمره، يجب علينا إنفاذ أمره، وهذا لا إشكال فيه. كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعذير من يستحق التعذير، سواء كان التعذير بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو أخذ المال أو الفصل عن العمل أو ما أشبه ذلك، فيجب علينا أيضا أن نعينه على هذا لأنه محق. وقد قال الله تعالى: تعاون على البر والتقوى. الحالة الثانية أن نعلم أنه ظالم، فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ ولا أن نقبل منه،

وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك، وكذا صرفه في لهم حق بذلك ولا يكن هذا أجرة بل هو ربح من بيت المال. لأن بعض الناس اشتبه عليه الأمر وقال كيف آخذ أجرة على عمل صالح هو فرض كفاية. نقول ليس هذا الأجرة ولكنه رزق من بيت المال لمن قام بمصالح المسلمين، والأذان من مصالح المسلمين والإمام من مصالح المسلمين وليس بأجرة، إلا على فهم من لا يعتد بفهمه، كما يذكر أن بعض المؤذنين في بعض البلاد أذن لصلاة الفجر ولم يقل الصلاة خير من النوم، فلما نوقش في ذلك قال أخذوا منا أجرة الطوابع، يعني نقصنا من الأذان بقدر ما أخذوا منا. صح الخبر ما أدري، لكن على كل حال هو ليس بأجرة حتى يحاسب الإنسان فيه على كل دقيق وجريء، ولكنه رزق من بيت المال ولا بأس به. أسمعت أنا عجوب؟ أسمعت؟ ماذا قلت؟ ما هو الرزق من بيت المال؟ تكلمتم عن موضوع المؤذنين والسعاة. كيف المؤذنين؟ كيف المؤذنين؟ ما هو المؤذنين؟ أنهم يقولون المؤذن يقول هذا أذان لله عز وجل، فلا يجوز أن نأخذ عليه أجر، فنقول له نأخذ من بيت المال لأن هذا حرام. وأنت الآن تكتب ولا لا؟ نكتب. طيب. وكما فرقه بالأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثمن، وكذلك وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس. من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. لهم أن يسأل يا شيخ. كالجسور والقناطر. ها القناطر قنطرة تؤخذ من النهر، يعني ساقي يؤخذ على من أجل أن يكون ينفتح على الأراضي وتزرع. الشيخ قال ويقصبهم على أهل القرية، تقصيبهم ويكون على كل شخص بحسب أو كل سنة، يعني اقرأ اللي بعده اقرأ اللي بعده. القصد وبينهم على طاقتهم. يعني إذا ندخل فيها يعني إذا ما يكون عند دفعة واحدة تكون على سنوات. ما يطيع الولد. الوالي يجي يمشي حاجة الآن. وضع على هذا مليون ريال لازم يسلمونه مليون ريال. لكن هل نجعله بالسوية الغني والفقير سواء؟ لا، هذا رجل متوسط. الشيخ وإذا كانت له خدمة ترى نسيه؟ لا هذا له لهم أثنين. نعم. وإذا كانت رضي الحاكم بينها تقصق على سنوات إيش؟ إذا رضي خفض الظلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية إذا كان لا يستطيع للإنتاج والتوزيع في عنيزة، يجب على الشخص أن يمتلك شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد